الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيت العظام المستكملين الشرفة. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع اصول الفقه، وهو من العلوم كما بينا قبل ذلك التي هي من الاهميه بمكان يرتكز عليها باقي العلوم. نسال الله جل وعلا ان ينفع بها، ونسال الله في عليائه ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعلنا ممن يتعلم ان يتعبد وينشر ذلك بين الناس. المكسلر هذه ما ادري في نت ولا ما في نت. ممكن انا افتح لك المكسر لو انت تريد افتحه لك، لكن هو يريد يراد بي نت. الى ما وقفنا حاتم، وان ورد سببا وشرطا ومانعا صحيحا فاسدا انتهينا فيه. نعم، والفرض والواجب مترادفان خلافا لابي حنيفه وهو لفظي. طيب يعني نبدا من هذا. نعم، ها نبدا وهو لفظي. حكم الوضعي سيأتي، تكلمنا أولا عن معنى الحكم الوضعي عرفناه صحيح، يأتي بعد ذلك الكلام على مفردات الحكم الوضعي، يتكلم عن السبب والمانع ويتكلم عن أيضا الشرط. فاهم؟ سيأتي بعد هذا الكلام على الفرض والواجب. تفضل. هو خلاص يشتغل بقى مع نفسه هو. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلت ما في، لابد يكون في نت. انتهى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب جمع الجوامع في أصول الفقه. الكلام في المقدمات. والفرض والواجب مترادفان خلافا لأبي حنيفة وهو لفظي. إذا قال خلافا لأبي حنيفة، تعلم أن الخلاف هنا بين أبي حنيفة وبين جمهور، وبين الجمهور في مسألة تفريق بين الفرض وبين الواجب. وهو لفظي، والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفات. مترادفات ولا مترادفة؟ مترادفة خلافا لبعض أصحابنا وهو لفظي. ولا يجب بالشروع خلافا، يعني ولا يجب بالشروع. ما هو الذي لا يجب بالشروع؟ المندوب. المندوب لا عند الشروع به، يعني إذا دخل فيه هل يجب ينقلب إلى واجب أم لا؟ نعم. خلافا لأبي حنيفة ووجوب إتمام الحج، لأن نفله كفرضه. والمعنى يعني هذا خرج عن دائرة الشروع، استثنى. نعم، هو يقول الحج، بأن الحج مختلف الجميع. نعم، تفضل. لأن نفله كفرضه نية وكفارة وغيرهما. لأن نفله كفرضه نية وكفارة وغيرهما. والسبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق به، من حيث إنه معرف للحكم أو غيره. نعم، طيب نقف هنا. قال والفرض والواجب مترادفان. والفرض والواجب مترادفان معناه هما اسمان لمعنى واحد. هما اسمان لمعنى واحد. الواجب والفرض هو الذي كما قلنا الطلب فيها على الجزم، طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. وأنه يساب فاعله ويستحق العقاب تاركه، هذا الأصل، هذا الفرض والواجب. وعندما يقول خلافا لأبي حنيفة فيها دلالة واضحة جدا على أنه قد اختلف أو حدث الخلاف بين وصوليا بين مدرسة الشافعية ومدرسة الأحناف في هذا الباب. فالأحناف يفرقون بين الفرض وبين الواجب، يقولون الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، والدليل القطعي معناه أنه كتاب أو سنة متواترة عندكم. الأحناف يقولون ذلك، الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي من كتاب أو سنة متواترة، والواجب هو ما ثبت بدليل ظني هي سنة الآحاد. وعندهم حتى لتعلم أصلا وننظر في قوله هذا الخلاف لفظي أو ليس بلفظي، سنرى لو ضربنا مثلا في ذلك كما قال علماء هنا يقولون بالنسبة للصلاة، الصلاة لها شروط وأركان، من أعظم أركان الصلاة الوضوء، ركن من أركان الصلاة الوضوء، ركن من أركان الصلاة هذا الشرط، الشرط خارج ماهية الشيء والركن داخل ماهية الشيء. نقول من الأركان أيضا القراءة، صحيح؟ هم يقولون أقل القراءة فرض ولو آية، واستدلوا على ذلك بقول الله في علاه فاقرأوا ما تيسر من القرآن، قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يقع الحكم على آية واحدة فيها، فقالوا بعيدا هذا فرض، قراءة آية فرض في الصلاة. وقالوا الفاتحة ثبتت بحديث أحد فهي واجبة. وشو انظر الفرق بين الفرض والواجب هنا الآن، أن هذا تفريخ حتى لا يقال أن هذا خلاف لفظي. هو الثمر هنا في الخلاف أنه يرى بأنه لو لم يقرأ آية تبطل الصلاة، مفهوم الفرض، إن ترك الفرض تبطل الصلاة، وإن ترك الواجب لا تبطل الصلاة ما ولا تفسد الصلاة، صحيح عنده في العبادات. فلو لم يقرأ صلاته صحيحة، لو لم يقرأ بالفاتحة وقرأ أي آية صلاته صحيحة. فإذا ده الفارق عنده بين الفرض وبين الواجب، ولذلك هو عنده الوتر واجب وليس بفرض، والصلاة الخمس فرض، مفهوم؟ مفهوم. فإذا هو لأنه عنده في هذا الباب هذا التفريق بين الفرض وبين الواجب. وإن وجدت وإن نظرت ترى هناك الخلاف قد يكون لفظيا وقد يكون حقيقيا. الخلاف اللفظي هنا بأن الجميع يرون بأن ترك الواجب أو الفرض ويأثم صاحبه أو يستحق الإثم صاحبه، فلذلك نقول اتفقوا هنا ولا ما اتفقوا؟ جميعا اتفقوا. فبالنسبة للجمهور الفرض والواجب واحد، الفرض والواجب واحد، واتفقوا أيضا بأنهما مع الأحناف بأنه يأثم تارك الفرض والواجب، وطبعا هو من باب أولى عند الجمهور أن الفرض والواجب واحد، مفهوم؟ والخلاف الحقيقي هنا هو في الكلام على مسألة آية، يعني الجمهور يرون بأنه لو قرأ آية وهو قادر على قراءة الفاتحة تبطل صلاته، لقول سلم من لم يقرأ بأم الكتاب من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداش خداش خداش، وقال سلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. دعك الآن من الخلاف الفقهي في مسألة خلف الإمام، هل الإمام قرأ المأموم أم لا، والفرق بين السرية والجهرية هذه مسألة أخرى. أتكلم الآن على أصل القراءة، مفهوم هذا الكلام؟ فهنا إذن هم يرون بأنه لو قرأ آية وهو قادر أن يقرأ الفاتحة صلاة تبطل، الصلاة ليست بصحيحة، هذا الفارق. أما الأحناف يرون أن الصلاة صحيحة في هذا الباب، إذن الخلاف ليس لفظيا هنا الآن، إن الخلاف ليس لفظيا. وقد نقول الخلاف لفظي بما بيناه بأن الجميع اتفقون على الفرض والواجب تركه يأثم صاحبه. وأيضا اتفقوا في حال آخر وهو مسألة الإلزام في فعل الواجب وفعل أيضا الفرض، رغم أن الأحناف كما قلنا يقولون الدرجات تتفاوت، لكن أيضا أصل الإلزام موجود، أصل الإلزام موجود. إذن في قوله والفرض والواجب مترادفان خلافا لأبي حنيفة وهو لفظي، في هناك نظر في قوله هو لفظي، ولذلك قال والمندوب والمستحب والمتطوع والتطوع والسنة مترادفة. والمندوب والمستحب، المندوب كأنها الدائرة الكبيرة تنزل تحتها أو يدخل فيها السنة والمستحب والتطوع، يدخل تحتها السنة والمستحب والتطوع. والحق أن هناك فروقات، يعني هو ما قل أنها مترادفة، الحق بأنها هناك فروقات، وإن كان جماهير الأصحاب جماهير الأصوليين من الشافعية يرونها مترادفة، كلها أسماء لمعنى واحد، كلها أسماء لمعنى واحد. وأما بعض المحققين من أهل الأصول من الشافعية أيضا يرون الفروقات، وأكاد أجزم على ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس هناك مترادفات في القرآن أو في لغة العرب، قد يكون مفهوم المترادفات، لأن هو الحق بأنك إذا نظرت في هذا الباب تعلم أنه الترادف هنا، يعني عدم الترادف يجعلك تعلم بثراء هذه اللغة وأيضا الإعجاز بهذه اللغة. وأكاد أجزم أيضا في اللغة أن الترادف لا يكون فيه تطابق بحال من الأحوال، لابد ثمت فارق، لابد ثمت فارق، وهنا الفوارق موجودة. السنة هي كل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهي تكون سنة، يعني تقريب النافعة من الفرض كالتوقيت والتأقيت وأيضا المواظبة عليها والمصابرة عليها، هو أنزلها كمنزلة الفرض فهنا تسمى السنة. فالسنة هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وثابر عليه، كالسنة الرواتب في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ثابر اعتاد، من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. والمثابرة هنا معناها المداومة، فتكون هذه السنة. وقيام الليل كذلك، على الخلاف الأصولي بين العلماء هل هو في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب أم لا، هذا أمر آخر، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر ومعه القيام، ما ترك الوتر سفرا ولا حضرا، فيكون الوتر أيضا هو السنة. يبقى إذن السنة كل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تارة وتركه تارة فيكون هذا المندوب ينزل تحته الثلاثة المستحب، ما فعله تارة وتركه تارة صار مستحبا، كمثلا صلاة الضحى، ممتاز. فالإنسان فعلها تارة وتركها تارة وفعلها تارة وتركها تارة، مع أن كما قلنا مع الصحابة من عائشة ما كانت تترك الضحى بحال من الأحوال، لكن نقول بأن هذا يسمى مستحب، اللي هو يفعله الإنسان تارة ويتركه تارة. أما التطوع هو الذي أطلقه قولا كقول النبي صلى الله عليه وسلم من سجد لله سجدة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وذاك أبو ذر لما دخل فصلى وصلى وانتهى فقال التابعي أرأيت الرجل يصلي وخرج من الصلاة لا يدري على شفع أم على وتر خرج، فقال تعرف من أنا؟ أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد عبد الله سجد إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها. فيكون هذا التطوع، يكون هذا التطوع. إذن هذا التفريق بين المندوب والمستحب والتطوع، بأنه لما قال أنها مترادفة أنا أقول، وهذا جمهور أصول الأصوليين في الشافعية يقولون بذلك، وإن كان البعض يرى خلاف هذا القول بأنه ثمت فارق، والصحيح الراجح أنه كما قلنا ثمت فارق. والذي قال بالتفريق هو القاضي حسين محمد بن أحمد المروزي الشافعي، قال ولا يجب بالشروع، يعني في المندوب، ولا يجب في الشروع بالشروع خلافا لأبي حنيفة، يعني لا يجب المندوب إذا شرع فيه المرء ودخل فيه لا يجب عليه، لا ينقلب في حقه واجبا، في الأصل أنه سنة مندوب، صحيح في الأصل أنه سنة، فكيف ينقلب فرضا؟ فالسنة أبدا سنة، هذا عندنا في الشافعية طبعا، خلافا للمالكية وخلافا للأحناف. وطبعا قال خلافا لأبي حنيفة، لما هو لا يفرد، يعني أنا فيها لفتة انتباه، لما لا يفرد الكلام في الخلاف يذكر المالكية تصريحا أو يذكر، لأنه تنصيب المدارس الأصولية حقا هي مدرستان، هذه الجميع يعني يعرفون التأصيل المدرسي هنا مدرسة الشافعية ومدرسة الأحناف، هذا هو، وهذا التأصيل العام، ولذلك الجميع يأون إلى إلى إلى إلى مدرسة الشافعية في الأصول، ولذلك هو تراه يقول خلافا ليه أبي حنيفة، والله خلافا لأبي حنيفة في هذا الباب، لأنه دعا المالكية والأحناف يرون بأن الشروع في النفل يقلبه فرضا، الشروع في النفل يقلبه فرضا، وهذا خلافا للتأصيل عندنا، فإن النفل أبدا السنة أبدا سنة، وهذا أيضا يوافق الشافعية الحنابلة في ذلك، المالكية لهم أدلة والأحناف لهم أدلة في ذلك، هم يستدلون بعموم قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، يستدلون بقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فقول سام ولا تبطلوا أعمالكم قالوا هذه دلالة واضحة واضحة جدا على وجوب الاستمرار في النفل، صحيح في هذا التطوع. لكن وجه الدلالة أنا سعدنا بمواظبتك لذلك لأنه حملك بالأسئلة أحسن تموت وتهرب، خلينا في غير فؤاد كم النتيجة؟ ما أنا عندما رأيت عندما رأيتك علمت أنك يعني لست مستبشرا، فعلمت أن يمني الدلالة في الآية، لا لا أيوه هو الدلالة في الآية، نعم أقصد يستدلون بالآية، ما وجه الدلالة فيه؟ ها؟ أي بطلان وجه الدلالة أريد، وجه الدلالة أريد ولا تبطلوا أعمالكم، وجه الدلالة أي ابتداء الكلام يا أستاذ؟ نسب الإبطال الصلاة عمل، الصلاة عمل يعني لو رجعتم إلى ما هم عليه ما أنكم عليه يعني يعني هذا المستوى الذي أنت معه الإضافة، يعني هذا المستوى الذي أنت معه في طاعة أعمالك لأن أطيع الله وأطيع الرسول، هو كل ولا تبطلوا، كيف استنبط منها وجوب الاستمرار؟ لا مش اختياري، احنا عايزين مشاركه، في مشاركه هنا لا. هنا هذا النهي اعتقد هو النهي هنا يدل على تحريم الترك عدم قطع العمل، ليس كذلك؟ لأن الأمر بشيء نهي عن ضده، والنهي عن شيء أمر بضده، النهي عن شيء أمر بضده. لا تبطلوا أعمالكم أي وجوبا استمروا فيها، هذا هو الأصل. ها؟ هذا أمر، هو النهي عن شيء أمر بضده، لا يعني يستلزم، نعم أمر هو أمر بضده كما قال العلماء، وهذه فيها طبعا تفصيل سيأتي، لكن هو النهي عن شيء أمر بضده. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث عن عائشة رضي الله عنها أرضاها، كانت هي وحفصة صائمتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا، فذهبت حفصة قالت فبادرتني فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقضيا يوما مكانا، فقال اقضيا يوما مكانا. والأدلة نعم كان قطع الصوم، اسبر احنا ما احنا نتكلم دلوقتي على أدلة القوم، فقال اقضيا يوما مكانه، فقالوا اقضيا يوما مكانه هذا أمر، والأمر بالقضاء دل على الوجوب، الأمر بالقضاء دل على الوجوب، هذا الذي عندهم في هذا الباب. والصحيح الراجح في ذلك يعني على ما نرى والله تعالى على وأعلم بأن كلام الشافعية هو الأصح والأسد، كلام الشافعية هو الأصح والأسد. ما أدري ما يأتينا هم يكتبون لكن ما يأتي، فهو الأصح والأسد لما؟ لأنهم يستدلون بأدلة قوية في هذا الباب. الأصل في ذلك أن الأصل في النفل نفل، ولا ينقلب وجوبا إلا بدليل، ولا دليل لهم على ذلك. في قول الله تعالى لا تبطلوا أعمالكم هذا يعني على الإرشاد وليس على ما يذهبون إليه. والأمر الثاني أنهم قالوا الحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه، فإذا قال سلم بالتصريح المتطوع أمير نفسه دل ذلك على أنه لا يجب عليه، المتطوع أمير نفسه. وحديث عائشة الحق بن سلم لما قيل له ذلك ما أمرهما بالقضاء، وهذا الراجح الصحيح، حديث اقضيها يوما مكانه وحديث لم يصح، حديث اخذ يوما مكانه حديث لم يصح. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم المتطوع امين نفسي فيه دلالات كثيره في هذا الباب. الاولى بان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على بعض ازواج جواريه وجدها صائمه يوم الجمعه قال صمتي امس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال اذا فافطري. قال اذا ولم يامرها بالقضاء في هذا الباب. وايضا رجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وافطر فلم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، والصريح في ذلك انه قال الصائم امير نفسه. فهذه اذا وهذا الاصل، والاصل براءه الذمه، والاصل براءه الذمه، فالنفل يبقى نفلا ولا ينقلب الى فرض بحال من الاحوال، لانه قلبه الى فرض معنى ذلك انه انزله منزله النذر في ايجابه على، وهذا كما قلنا الزام بغير لازم، الزام بغير لازم. والصحيح الرارح بان الندب بالشروع فيه لا ينقلب فرضا الا في حاله واحده اتفق الجميع عليه، وهي حاله الحج، لان الله جل وعلا قال واتم الحج والعمره لله، حتى الحج الفاسد فهو يجب عليه الاتمام بامر الله جل وعلا واتم الحج والعمره لله سبحانه جل وعلا. فهذه فيها دلاله واضحه جدا على ان ما اسمها والله. طيب ممتاز. اذا قال واتم الحج والعمره لله، فهذه فيها دلاله واضحه جدا على الاتفاق في ان الحج نفله وفرضه بانه لا بد من اتمامه، اما في النفل فالاصل براءه الذمه عن الاتمام ولا يجب خلافا لابي حنيفه. ثم قال والسبب لو قال ووجوب اتمام الحج لان نفله كفرضه كما بينا، صحيح ولا لا؟ قال نية، فإن كل منهما قصد الدخول في الحج التلبس. قال وكفارة فإنها تجب في كل منهما بالجماع المفسد، يعني في هذا الباب حتى ولو كان فالكفارة واجبة على الجميع. وغيرهما أي غير النية والكفارة كانتفاء الخروج بالفساد، فإن كل منهما لا يحصل الخروج منه بفساده، بل يجب المضي فيه بعد فساده، والعمرة كالحج في ذلك. كما قلنا لا ترد عبادة فيها الأمر بالشرع في الإمضاء فيها فاسدة أو صلاحة إلا أو صحيحة إلا في الحج، لعموم قول الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله تعظيما لشعائر الله جل في علا. قوله وغيرهما في نفله وفرضه سواء، فالنية في نفل الصلاة والصوم غيرها في فرضهما، والكفارة في فرض الصوم بشرطه دون نفله ودون الصلاة مطلقا، وبفساد الصلاة والصوم يحصل يعني الخروج منهما مطلقا، يعني فساد الصوم يخرج منه، فساد الصلاة يخرج منه إلا في الحج والعمرة لا خروج، لابد من الإمضاء. ففارق الحج والعمرة باقي العبادات، فارق الحج والعمرة باقي العبادات، وهذا تأصيل عام بأن الحج والعمرة في فاسده أو في صحيحه لابد من الإمضاء، وليس كذلك الصلاة لو فسدت لابد أن يخرج، خرج صلاة بفسادها خرج، الصوم كذلك. أما الحج والعمرة فلابد من إتمامها. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على السبب، وهذا تقسيم للأحكام الوضعية، هذا تقسيم الأحكام الوضعية. ما أحد يعرف لي الحكم الوضعي؟ أمس تكلمنا عنه، احنا ما انتهينا من درس حتى وصلنا إليه. ها الحكم الوضعي الحق أن الحكم الوضعي هو علامة على الحكم التكليفي، ممتاز، مثل لذلك كالشمس، الشمس علامة على الدفء والحرارة والجمال والسطوع والإشراق، غروب الشمس ها غروب الشمس ها غروب الشمس دلالة على الهواء والنسمة الطيبة، ايش هذا؟ ايش هذا؟ انتم بتتكلمون بالحب والعاطفة وتتكلمون بالعلم، اقم الصلاة لدلوك الشمس يعني ايش؟ يعني تقول والزوال ها علامة على وجوب صلاة الظهر، سقوط حاجب الشمس علامة على دخول وقت المغرب، وهذا الذي نريده. لكن انت الشمس الرائعة وهتنشد لنا بالشمس الرائعة، فبقى يعني ما زلنا في هذا في شرح الحكم الواضح. أريد تعريف الحكم الواضح. الحمد لله على سلامة يوسف. ها هو جاء ما شوف ما أحد شعر غير أنا شعرت، لكن الحمد لله حدث الإبداع موجود، الإبداع موجود. ها خطاب الشارع المتعلق بأحكام، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخير أو أخطأت خطأ فاحشا خالد، فاحشا أنت الآن تعرف لنا الحكم الشرعي، وأنا أريد الحكم الواضح فقط. إحنا قلنا لو في دائرة كبيرة الحكم الشرعي يساوي ها الحكم التكليفي جمع الحكم الواضح، مفهوم؟ إذا اختصر نفس كلامك لكن اختصر، هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع، بالوضع. والوضع قلنا أمارة، علامة، جعل الله شيئا علامة على شيء، وهو الله الذي وضعه، يعني ليس بذاته، ليس الزوال، ليس الزوال بذاته موجب لصلاة الظهر. هذه مسألة لابد تفهمها، ليس الزوال بذاته موجب لصلاة الظهر. من الذي أوجبه؟ الله جل وعلا. الله هو الذي جعله علامة، هو الذي أوجبه، الله هو الذي جعله علامة لوجوب صلاة الظهر. والسبب هو ما يضاف الحكم إليه، هو ما يضاف الحكم إليه، يعني تعلق الحكم به، فيكون السبب هو المعرف للحكم. يقصد بالحكم هنا والحكم الإيه؟ لا التكليفي، التكليفي. فالسبب هو المعرف للحكم التكليفي لتعلق الحكم به. وكما قلنا ليس بذاته ولكن بوضع الله له، ليس بذاته ولكن بوضع الله له، كأن تقول زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، الزنا سبب للحد لو كان للمحصن الرجم أو كان بكرا الجلد والتغريب عام، السرقة ما بلغت النصاب من حرز المثل سبب لقطع اليد، لقطع اليد، غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب، وجوب الشمس غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب، صحيح. الموت سبب للإرث، صحيح؟ خطأ. النسب، النسب ممتاز، النسب، النسب القرابة هي السبب في الإرث، فهو موجب طاعة الموت، لأنه لا يكون إرثا إلا بعد الموت، إلا بعد الموت. ونعم العقل مناط التكليف، يعني العقل سبب موجب للثواب والعقاب، ممتاز. وأيضا الإسكار سبب للجلد، أو قلت سبب للتحريم، تحريم الخبر بيع وشراء أيضا، مفهوم؟ سبب سيأتيك سبب. وعلامة السبب، هذا تعريف السبب، هو وصف منضبط، وصف منضبط يكون علامة للحكم التكليفي، هو المعرف للحكم التكليفي، السبب هو المعرف للحكم التكليفي. وعلامة السبب أنه يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. فلذاته هذه ليش لذاته؟ زيادة لذاته هذه لأنه قد يولد السبب والحكم يتخلف، يبقى ليست المسألة في السبب، المسألة ممكن يكون في الشرط أو في شيء آخر أو في مانع، هذا معنى لذاته، أنه قد يتوارد السبب ولا يتوارد الحكم. يعني قد يتوارد السبب يتوارد ولا يتوارد الحكم، فيكون هذا لمانع، يعني يكون الولد ابن الأب مثلا أو ابن أخيه، طيب ولا يرث، السبب موجود لكن جاء مانع، منع قاتل، كان قاتلا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل، هو مانع منع، أو جاء من هو أقوى منه أو أقرب، يعني شوف مات وترك ثلاث إخوة أشقاء وأخ الأب، الإخوة الأشقاء يحجبوا الناس، موجود السبب ولا غير موجود؟ موجود، ولكن جاء مانع يمنع، يبقى هذا معنى لذاته، يبقى الثلاثة الإخوة الثلاثة أخذوا الإرث والأخ الأب يدعو لهم بالبركة. مفهوم؟ لا حجب لأن هم أقوى لأنهم إخوة أشقاء فهم أقوى منهم. نعم. مفهوم؟ هذا نعم نعم صحيح. يعني مات كافرا طبعا هنا أي مسلم هيروح يقبل قبر ابن تيمية لأن ابن تيمية يقول المسلم يرث الكافر خلافا للجماهير في هذا. آه نعم هو يقول ذلك وبعدين هو يشوف انظر ابن تيمية بيقول بذلك من ناحية المقاصدية من ناحية المقاصدية ده زي ما رجحها إلا من ناحية المقاصدية وجهة نظر قوي لولا الحديث لقلنا بقول لولا هو اجتهد في نص اجتهد في تأويل النص من الناحية المقاصدية فهم كيف؟ لكن احنا خلاص لا يتوارث أهل ملتين لا يتوارث أهل ملتين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعبد سيد. خلاص والعبد سيد هذه مسألة أخرى فقهية ندخل فيها، لكن الكلام أننا لو دخلنا في الظاهرية وأزلنا الفوارق نتكلم في هذا، لكن نقول السبب قد يتواجد والحكم يتخلف، يبقى ليس لذاته. هذا معنى يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدم العدم. كلمة لذاته هذه كما قلنا أنه قد يتواجد السبب مفهوم هذا الكلام؟ هنا الآن لما أقول الإسكار سبب في تحريم الخمر فهذه هذا وصف منضبط صح في التدقيق عند التأصيل هيقال ان الاسكار ايش علة للتحريم صحيح ولا لا هذه اوجب لنا الفهم ودقه النظر في العلاقه بين السبب وبين سبب المسبب بين السبب والنكاح بين السبب والعله يا بابا حبيبي عم كيف العله الان من بين السبب والعله بين السبب والعله مفهوم؟ لو نظرنا وجدنا بأن زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر ما المناسبة؟ ما المناسبة؟ المناسبة بين هذا الوصف وبين الحكم أداء الصلاة متسرع حاتم متسرع أقول المناسبة ما المناسبة؟ أو مش فاهمين يعني المناسبة. اصبر. ملأمة. المناسبة الملأمة بيجيبها باللغة العربية مش. الربا حرام. صحيح. لما؟ من الظلم أو الظلم هنا مناسب للتحريم الظلم مناسب للتحريم كده مفهوم قول الإسلام لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين فلما سألنا ولما أو لا تعطي المئة وتأخذها 120 لأن هذا فيه إيش الظلم وأكرم الناس بالباطل فهنا الظلم مناسب لحكم للتجديد في حكم الربا فهمتم يبقى إذن الزوال لا نعلم له مناسبة جعل الله أمارة وعلامة فده سبب لكن إذا علمنا المناسبة صار علة فلو قلنا الإسكار سبب لتحريم الخمر صحيح ولا لا صحيح ولا لا لكن المناسبة موجودة غير موجودة موجودة نعم الإسكار مضيع للعقل وادرات الخمس جاء بحفظ العقل يبقى هناك مناسبة غير مناسبة إذا ظهرت المناسبة منضبطة فتكون إلا فإن لم تظهر المناسبة يكون سببا إذا نصب الله أمارات لحكم تكليفي قد يكون مناسبا قد يكون وصفا مناسبا وقد لا يكون وصفا مناسبا مفهوم؟ نصب الله أمارات وعلامات على الأحكام القتل سبب للقصاص مناسب ولا غير مناسب مناسب ولا لا؟ مناسب يؤدي إلى حفظ النفوس ولكن في القصاص حياة يا مناسب غير مناسب يبقى نقول علة القصاص القتل صحيح ولا لا؟ يبقى مناسب الإسكار سبب لتحريم الخمر مناسب غير مناسب هذا بالعقل أريد مقصد الشريعة حفظ فإذا عرفت المناسبة انضبطت المناسبة وعرفت هذا علة يعني قد نطلق عليه السبب والعلة كلاهما الاساس حفظ النفس ولا القتل؟ ده الحكمه حفظ النفس. يا شيخ، هل كل عله مناسبه؟ سناتي بقى. نعم، كل عله مناسبه والا يكون سببا. يبقى اذا كانت مناسبه فهي عله، يعني يطلق عليها سبب وعله. ويمكن القياس عليها؟ طبعا هو لابد القياس عليها طالما صارت وصفا ظاهرا منضبطا فيقاس عليه. مفهوم؟ يبقى اذا عرفت المناسبه فهو سبب وعله. نعم، وان لم تعرف المناسبه هنا انفرد السبب دون العله. يبقى ايهما اعم؟ السبب. السبب اعم. تسرعت في الاجابه. السبب اعم لان السبب عله وزياده. مفهوم هذا الكلام؟ هذا هو. فاذا كانت مناسبه فهو سبب وعله، وان لم تكن مناسبه فهو سبب. بينهما عموم خصوص. قال والشرط ياتي. نعم يا فيلسوف. ما امس احنا في اليوم يا حبيبي. امثله لوجود الا والسبب. فوجود السبب بدون الا. زوال الشمس يا حبيبي. انت فين؟ انت كنت في محطه مصر؟ اين كنت انت؟ انت في كوى، انت هنا في اشاع علم. طيب، قال والشرط. والشرط ياتي. الشرط هو العلامه في اللغه. الشرط هو العلامه، وهو ايضا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود والعدم لذاته. قلنا خلاص لذاته لابد ان تفهم معناها هنا الان. مفهوم انه قد نعم يقول الشرط ولا ويتخلف حكم. يبقى هو ما يلزم، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته. ما يلزم الشرط هو ما يلزم من عدم العدم، كالوضوء شرط في صحة الصلاة. إذا قام يصلي ولم يتوضأ وليس على طهارة صلاته باطلة. يلزم من عدم العدم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا توضأ، إن الله يقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ، إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا أحدث حتى يتوضأ. ولذلك قال الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى مرافق. فاذا الشرط الوضوء شرط لصحه الصلاه، يلزم من عدمه ولا يلزم من وجوده الوجود. يتوضا ولا يصلي، لا يلزم الصلاه، صح ولا لا؟ يكون على طهاره من قول سلم لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. مفهوم؟ هذا بالنسبه لمساله الشرط. الشرط هو شرط نوعان. هو بعض العلماء يقول الشرط أربعة أنواع، لأنه يدخل فيها العقلي وغير. لكن أنا أتكلم على، نحن بصدد الكلام على الشروط الشرعية. والشرط نوعان. الأول شرط وجوب. شرط وجوب كالمحرم للمرأة في السفر. لو للحج، يعني لأداء الحج. الإنسان قال لا لا لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فلو سافرت وحدها لعمرة أو لحج صح حجها على الراجح الصحيح في الخلاف الفقهي المشهور، لأن قول الحنابلة بأنه لا يصح من تطبيق مطلق يقتضي الفساد، وهذا قاله في العدة القاضي أبو يعلى الموصلي، والصحيح أنه يصح الحج. فإذا سافرت بغير محرم صح حجها وصحت عمرتها، لكنها تأسن بغير محرم. فهنا هذا الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. شرط الوجوب لا يؤثر بطلانا في العمل. شرط الوجوب لا يؤثر بطلانا في العمل. وأيضا من شرط الوجوب الحول لإخراج الزكاة. وقد وجد أو قد ورد الدليل على أنه يصح أن يخرجها قبل حولان الحول. ولا ما ورد؟ ورد حديث الذي حسنه، طبعا حسنه بعض العلماء وإن كان ضعف بعضهم، وهو أن السلام استسلف زكاة عمل من العباس رضي الله عنه وأرضاه. فهمتم؟ لتعرفوا الفارق بين شرط الوجوب وشرط الصح. فهذا شرط وجوب. والشرط الثاني هو شرط الصحة. الشرط الثاني هو شرط الصحة، كمثلا الطهارة. لا، الوقوف بعرفة ركن من الأركان ليس شرطا. شرط الوجوب، شرط الصحة كالوضوء للصلاة. شرط الصحة. وبعض ما يرى ان النية تسبق الصلاة فجعلها شرطا، فيرضى من باب شرط الصحة، لان الانسان قال انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى. ثم قال والمانع، ولا نقف هنا يوسف الوقت ايش؟ 9:45. بقية؟ يبقى خلاص نعم. ناخذها. والمانع الوصف الوجودي. والمانع هو الوصف الوجودي. نعم. نعم. الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم. نقيض الحكم كالأبوة في القصاص. والصحة موافقة. لا خلاص ما أنت تدخل على طمع ولا تنتقل لمسألة أخرى. قال والمانع. المانع المقصود به مانع الحكم. المانع الذي يوقف الحكم. المانع قال هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم. يعني إيقاف الحكم. مانع يمنع من وجود الحكم مع توفر الشروط والأسباب. مفهوم؟ ومع ذلك يأتي مانع يمنع. كالابن عندما يقتل أباه طمع في الإرث تعدى شيئا قبل أوانه يعاقب بحرمانه. فنقول الشروط توفرت ولا ما توفرت؟ توفرت صحيح، لكن المانع لم ينتفي. ولذلك ابن تيمية أجرى هذا على كل حكم، قال كل حكم لا يستوي ولا يتواجد إلا بتوفر الشروط وانتفاء موانع. لستم معي؟ لا دعك من المثل اللي يضربه، أنا أضرب مثل آخر. أنت فهمت ولا لا؟ نعم. تقول مثلا رجل تكلم في النبي وقال كلمة الكفر، ما حكمه؟ كافر. كلكم أخطأتم. قتل. لا لا سيب الحد، هذا حده وهو حد ردة، خطأ أيضا. كيف رجل تكلم كلمة الكفر؟ بل أنتم اللي أصبتم وأنا اللي أخطأ. تعرفون ليش؟ لا لا لا لا لا، هو القتل الانتهى، هذا حده. الكلام هو أصلا يكفر أو يكفر، لا ناطق بكلمة الكفر. لا يكفر حتى ينتفع عن الموانع. هو هذا أنا أقول. شوف أنا أقول ليش قلت أخطأتم، عشان أسرعتم وبعد ذلك قلت لا أنا أخطأت إن أنا ما وضحتش الذي أريده. لأنه الحق أن الاستهزاء أو الكلام في المسألة كفر مستقل، لا يحتاج لإقامة حجة ولا لإزالة شبهة، لكن لا يحتاج. لكن نقول قولا آخر أنه قد يكون هناك من الموانع التي تمنع بإسقاط الحكم على عينه. كان لابد بدل ما تتسرعوا تقولون توفر الشرط، لابد أن نبحث عن انتفاء المانع. هل في مانع أم لا؟ عمار قال لما قال أسقط الحكم عليه؟ أسقط الحكم عليه؟ لا ما أسقط. لا لا ما أزيل، أقصد يعني أسقطت الحكم على العين؟ أسقط الحكم عليه؟ لا. لما؟ لوجود المانع. لوجود المانع. ما هو المانع؟ الإكراه. قال له كيف وجدت قلبك؟ قال قلبي مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعد. هو حاتم يعني أتى بها هكذا. فأنا أقول هنا مانع منع وهو الإكراه، توفرت الشروط، لكن هناك منع من إسقاط الحكم على عينه أن يكون كافر. لكننا نقول باتفاق أنه أتى بكفر. أتى بكفر، دعك الآن مكره أو غير مكره، أتى بكلمة الكفر ولا ما أتى بها؟ أتى بكلمة الكفر. لكن ما المانع الذي منع؟ إذا وجد المانع انتهى الموضوع، توفرت الشروط. لتقول بتوفر الحكم أنه بعد توفر الشروط لابد من الانتفاء. وما انتفى المانع، إذا انتفى المانع سقط الحكم على العين. والمانع في عمار أنه كان مكرها، وقد قال الله جل في علاه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. مفهوم؟ هذا معنى المانع. طبعا هذا باتفاق، الإكراه لا يكون في القلب. العلماء يقول الإكراه ليس على القلب إكراه. فين؟ ما أحد يمسه. القلب لا يتملكه إلا صاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. يبقى لا يكون أبدا أبدا إذا شرح صدره بالإسلام بالكفر إلا أن يكون راضيا به. نعم. لا يكون مكرها بحال من الأحوال. ولذلك هو صرح بها في الآية، الله جل في علاه قال ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. هذا معنى المانع، هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط لمانع، هو مانع الحكم. المعرف نقيض الحكم. قال الوجودي يعني الحقيقي. خلاص ما هو نوع وجودي يعني حقيقي. يعني نقصد يعني فهم صحيح. نعم ماشي، هو هذا. قال وهو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف للحكم، ويعني علامة المانع هو ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه لا عدم ولا وجود لذاته، ولا يلزم من عدمه لا عدم ولا وجود لذاته، يلزم هو الذي يلزم من وجوده العدم. إذا وجد امتنع امتنع الحكم مع توافر الشروط كالإكراه في الطلاق، كالغضب في الطلاق على ما اتفق عليه العلماء، دعك من خلاف الشيخ السمنيه، كالغضب في الطلاق، الغضب الذي غطى على العقل، الغضب الذي غطى على العقل، دخل عليها وكانت امرأة يعني رأى منها الخير كل الخير لكن خير السواد، فكلما يدخل يعني خلاص أغلقت، يا بقى كلما يدخل تقول له أين المال أين المال أين المال، الرجل جاء له يعني جاءته أشياء في رأسه، ذهب رأسه ضرب فيها حتى يعني أدماها، فبعد أسبوع وجدها ولله الحمد ملثمة طيب، والجبس في الجبيرة في يدها، ويقول ما بك، ما الذي حبيبتي ما الذي أحدث فيك هذا، فهي طبعا ستجن، أنت فعلت، يقول والله ما أتذكر شيء، إن ذكرته بشيء والحمد لله أنه ضربها دون أن يتذكر، مرمى من الرحم ما يتذكر شيئا، أو المغلق اللي هو الذي لا يتذكر ما حدث. كثير من الناس يأتوك يقول لك أنا فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا وكذا وكنت غاضبا، أنت الآن تفصل لنا كل شيء، هو في واحد هيقبل مرته ويقول لها حبيبتي أنت طالق بعد التقبيل؟ مش ممكن، لن يطلقها إلا بعد مشاحنة صحيح ولا لا، لابد يكون في غضب، فالغضب الذي نقول اعتباره هو الغضب المغطي على العقل، فنقول الغضب مانع من إسقاط الحكم وهو الطلاق، معناه قال لها أنت طالق، توفر شرط ولا ما توفر؟ دخل فقال أنت طالق ولا يدري، والسكر كذلك على الرجح صحيح التفصيلين عند العلماء، يعني رجل أتعبته فأراد أن ينسى فشرب، أو أخذ القات على من يقول بأن القات يعني فيه ما فيه، لكن القات يذهب بالعقل يا مني؟ ما يذهب بالعقل، يبقى خلاص لابد من السكر. فهو أصلا يذهب العقل، فإذا ذهب عقله طلاقه على الراجح الصحيح أنه لا يقع، لأن هذا مانع من وقوع، يبقى يلزم من وجوده العدم. نعم لا خلاص بقى دعك من هذا التفصيل، هذا أنه يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من وجود ولا عدم، وهو نوعان، مانع وجوب ومانع صحة أيضا، والمانع نوعان، مانع وجوب ومانع صحة، مانع الوجوب كالأب يقتل ابنه، المثل الذي ضربه المصنف، الأب إذا قتل ابنه القتل موجب للقصاص، الشرط توفر، لكن جاء مانع يمنع من إجراء القصاص ألا هو الأبوة، الأبوة ده على من قال بصحة الحديث، يعني بعض الرواية يضعفون الحديث، لأن يعني بعضهم يقول يقتل به، كانوا أصلا فقهيا ونظرا أثر ونظر نظرا لا يقتل الوالد ولده، وأيضا أنه كان سببا في حياته فليكون الثاني سببا في إيش في موته، فالغرض المقصود بأن هذا مانع للوجوب، مانع للوجوب، ومانع الصحة كامرأة طلقها زوجها ليست بينونة كبرى هي بينونة صغرى، والبينونة الفرق بين البينونة الكبرى والبينونة الصغرى طارق إن عقلك سرح الآن فلا بد أن نحضره، والبينونة الكبرى خلاص استحضرنا العقل وجاء، الفرق بينهما أن البينونة الصغرى هو أن له أن يقول رديتك له راجع عليها، والكبرى ليس له راجع عليها في الحالتين، في الحالة ما يشترط ما يشترط يقول لها رديتك وانتهى الموضوع، لا في البينونة الصغرى حتى البينونة الصغرى إذا انقضت العدة طيب هو يقول نقول انه طلقها وكانت في العده سواء كبرى او صغرى، وجاء خاطب فاعجبها فاعجبته فتزوجها، تزوجها وين اين متى في العده في العده صحيح، نقول هنا الان اذا تزوجها في العده فالعقد باطل لم ينعقد، يبقى هذا مانع لايه للوجوب ولا للصحه للصحه، العده وتشوف انت راجل بينتقل سباحات يا عم عرض لها كيفما شئت يا حبيب، ما لك التعريض اذا كانت بقينا بينونه كبرى، يعني إذا كانت وهي في العدة وكان الطلاق ثلاثة أو توفي عنها زوجها. مفهوم؟ العقد لا صح، العدة مانعة من صحة العقد. يبقى هذا النوع الثاني هو مانع العدة. نقف عند المانع وإن شاء الله نكمله بعد ذلك. لو فيها سؤال تفضل. في الصائم أمير نفسي. الصائم أمير نفسي في الشروط. قالوا من وجه الحديث يعني قال من دخل في مندوب فقد بزمه، قالوا الصائم أمير نفسي إن لم يدخل، فإذا دخل فلا يكون أميرا. ما يعمل؟ ماذا قلت؟ قالوا في حديث الصائم أمير نفسي يوجهونه يعني يذهبون به مذهبا آخر، قالوا هو أمير ما لم يدخل في التطوع، فإذا دخل فليس أمير. لا لا ائتنا بالدليل على ذلك. الدخول في الحج أنت الآن خلاص الاتفاق الحج خارج عن النزاع للتأصيل العام، القياس عليه غير وارد لأن النص جاء به، ائتنا بغيره. أنت الآن بتخالف الأصل، جاء الخلاف الأصل بقى بنص، ائتنا بالنص. تعظيم الحرمات، ما هو خلاص تعظيم الحرمات لا تصل إلى الوجوب. الورع من تعظيم حرمات الله وليس واجبا، مخير في الابتداء حبيبي. وحتى لو دخل انت بتشق عليه الان بتلزمه ما ليس بلازم، والا فمن الفرق بينه وبين ما الزمه الله تعالى الزمه ابتداء. تعظيم حرمات كما قلت لك، تعظيم الورع تعظيم حرمات الله ده فعلا وليس واجبا. قد يصبح واجبا ليس واجبا هم يعضدون دائما بالايه يعني. كما قلت لك ليس لهم فيها دليل، هذا راجح صحيح. ماذا قلت؟ ولكن ما فرق بين الفرض والواجب في باب الحج فرق الاصوليين. بالنسبه للاصوليين في المعاملات والعبادات ايضا، ولان الائمه الاربعه اتفقوا على التفريق بين الواجب والفرض والحج، مش اختلفوا، اتفقوا. لا اتفقوا، قالوا لانه في فرق، يتكلمون على الركنيه، فاهم ازاي؟ يقولون هناك واجبات واركان، ففرقوا بين الواجب والركن. هما قلت فرقوا بين الواجبات والاركان، الواجب والركن، التفريق بين الواجب والركن. مفهوم؟ هذا هو. طيب الكلام على حديث البخاري يعني يفهم من الواجب هو ما تعلق بشيء خارج المهية، والصحة هو ما تعلق بشيء في داخل المهية. ما فهمت؟ الأمثلة التي ضربت كلها لها تعلق بمهية الشيء. يعني هذا يعني الفساد في ركن، انت تقصد انه انه على الركن يعني ولا على ايش؟ ها لا، لما يكون الامر سائل الصحه بطل الشيء، معناها تعلق بركن. تقصد على منع الصحه؟ نعم تعلقه بالركن، اما بالشرط لا يكون كذلك. طيب هذا صحيح. ايوه، هو في معنى الوجوب والصحه ما في هذا. يجوز ان نقول ان فيه قدرا واجبا يمنع من الاستهانه بشعائر. ممتاز. لا لا ما لا ممتاز، هذا كلام صحيح، لكن لابد ان تقول احنا بنتكلم على النزاع هنا انه صار واجبا عليه ولا تبرأ ذمته عند الله تعالى ويستحق العقاب بذلك. النزاع كله في هذا، ما خلاص احنا متفقين على هذا باب، هذا باب ممتاز، هذا لا خلاف فيه. الخلاف والنزاع هنا انه يقول جزما يأثم بذلك، يعاقب على هذا، هو هذا اللي بنتكلم فيه. النزاع في هذا الباب هو انه يستحق العقاب على الترك، فاهم، على عدم القضاء وعدم الاتمام. اما هذا امر لا يختلف فيه الفقهاء بحال من الاحوال. ها بالنسبه للحج ولا يصح؟ لا شو التفريق؟ يمضي فيه فاسدا، هذا هو. طيب نبدا. ها حديث نعم هذا هو. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.